هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. نستهل حلقة الليلة بهذه النفحة الروحية من شعر إمام الصوفية وشاعر الحب الإلهي والوجد الصوفي محي الدين بن عربي، وفيها يقول: ألا يا نسيم الريح بلغ مها نجدي بأني على ما تعلمون من العهد، وقل لفتاة الحي موعدنا الحما غدية يوم السبت عند ربا نجدي على الربوة الحمراء من جانب الضوى وعن أيمن الأفلاج والعلم الفردي. فإن كان حقا ما تقول وعندها إلي من الشوق المبرح ما عندي إليها، ففي حر الظهيرة نلتقي بخيمتها سرا على أصدق الوعد، فتلقي ونلقي ما نلاقي من الهوى ومن شدة البلوى ومن ألم الوجد. أضغاث أحلام أبشرى منامة أنطق زمان كان في نطقه سعدي، لعل الذي ساق الأماني يسوقها عيانا فيهدي روضها لي جنى الورد. يرى المتأملون في أسرار إعجاز البلاغة القرآنية أن من ألوانها هذا التناسق الفريد الذي يبلغ الذروة في التصوير، وهذا التناسق يجيء على ألوان وعلى درجات، منها ذلك التنسيق في تأليف العبارات بتخير الألفاظ ثم نظمها في نسق خاص يبلغ في الفصاحة أرقى درجاتها، ومنها ذلك الإيقاع الناشئ من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاص، ومنها ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات والتناسق في الانتقال من غرض إلى غرض. وهناك المواضع التي يتناسق فيها التعبير مع الحالة المراد تصويرها فيساعد على إكمال معالم الصورة الحسية أو المعنوية، مثال ذلك الآية الكريمة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وفي هذا التعبير البليغ ألوان من التناسق الظاهر والمضمر، ومن لطف الكناية عن ملابسات دقيقة. وأدق ما فيه هو ذلك التشابه بين صلة الزارع بحرثه وصلة الزوج بزوجه في هذا المجال الخاص، وبين ذلك النبت الذي يخرجه الحرث وذلك النبت الذي يخرجه الزوج، وما في كليهما من عمران وفلاح وازدهار وخصوبة. وتسمع الأذن كلمة إثاقلتم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض. فيتصور الخيال ذلك الجسم المتثاقل يرفعه الرافعون في جهد فيسقط من أيديهم في ثقل، ولو قيل تثاقلتم لخف الجرس ولضاع الأثر المنشود ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ واستقل برسمها. وأخيرا يقول محي الدين ابن عربي: أغيب فيفني الشوق نفسي، فألتقي فلا أشتفي، فالشوق غيبا ومحضرا، ويحدث لي لقياه ما لم أظنه، فكان الشفاء جاء من الوجد آخرا، لأني أرى شخصا يزيد جماله إذا ما التقينا نفرة وتكبرا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.